أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله فإن الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً وليست يدعون للذين يعملون Thank you. وعاشروهن بالمعروف تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وكيف تأخذونه وكيف تأخذونه وقد أضى بعضكم إلى وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وَالْمُؤْمِنُونَ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأم وبنات الأم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والمحصنات من النساء وأن تجمعوا بين الأمتين إلا قد تلت إن الله كان غفورا والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم صدق الله سلاوة القرآنية المباركة تلا على مساحة حضراتكم خارج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارب قناة الفجر القضائية فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. رجعت لكم على أحدث مكبرات الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الحديثة لصحباء أولاد الحاج الشحات شلبي المقيم بمشنا مركز أجاد القهلية من داخل الصندوق المقام مخزن الفراشة الكبرى لصحاب الحاج جلال عبد العزيز المقيم بمتشنا. أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.